بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأغرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا وبارك فيها فإن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود في الأرض بغير بالحق وقالوا من أشد منا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون

ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم لا يفهم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي وتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه بكل شيء